لا

Oh, واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما وقيل ادخل النار مع الداخلين. وَمَا مَنَعَ أَن تَعْمَلَ بكلمات ربها وكتابها